يجاهد نفسه عليها ولو شقه عليه. فمثلا الصلوات الخمس الإنسان يحافظ عليها في أوقاتها وفي المساجد في شدة الحر وفي شدة البرد، يتجشم في سبيل ذلك ما فيه مضرة لأنه يعرف أن وراء ذلك ثمرة طيبة ونتيجة عنيدة، فيصبر على الطاعات ولا شق. إذا كان الإنسان متنزل في الفراش قابله النوم متنزل في النوم فراش وفير في نوم في نوم هادئ في مكان دافئ، يقوم من نومه عندما يسمع الصلاة خير من النوم، فيترك النوم إلى شيء هو خير منه، لأن النوم إن كان لذيذا طيبا فالصلاة خير منه وتؤدي إلى ما هو ألذ منه وإلى ما هو حرم منه، فيقوم ويتوضأ ويخرج في البرد ويذهب إلى المسجد وإن كان في ذلك مشقة، لكنها مشقة تفضي إلى نهاية طيبة تفضي إلى نهاية طيبة، ولا يكون بعكس ذلك أن النفس تشتهي النوم. الفراش لذيذ والبقاء فيه طيب للنفس، لكن حفة النار بالشهوات الشيء اللي تشتهي النفوس وتميل له النفوس وهو معصية لله عز وجل وضرة تعود للإنسان، يحذره الإنسان ويقدم على ما فيه المشقة لأنه يفضي إلى حالة طيبة. الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله ولو شقة، وصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس، وصبر على أقدار الله عندما ينزل البلاء وينزل الضرر. الإنسان لا يعترض على قضاء الله وقدره ويقول لو كان كذا لكان كذا ولو فعلت كذا لكان كذا، لا، كما قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفيه كل خير، احرص على ما ينفع واستعن بالله ولا تعجل، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فالإنسان يصبر على في هذه الأحوال، ولهذا الله عز وجل إنما يتصبرون أجرهم بغير حساب، صابرون على الطاعات وعلى المعاصي وعلى ما قدره الله وقضاه مما هو مؤلم ومما هو شاق على النفوس، إذا صبر واحتسب فإن الله تعالى يوفي على الصبر بغير حساب. ثم ذكر بعد ذلك حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله، يدعون له ولدا وإنه لا يعافيهم ويرزقهم وإنه لا يعافيهم ويرزقهم، يحصل من خلق من الخلق، يحصل من بعض الخلق من الكفار أنهم يدعون لله ولدا وينسبون لله ولدا ويدعون غير الله مع الله، ومع ذلك الله تعالى هو يعافيهم ويرزقهم، يعني يعطيهم الصحة في أجسامهم ويهيئ لهم أسباب الرزق فيأكلون ويشربون ويتنعمون ويتلذذون، ولو أن الله عز وجل عاملهم بالعقوبة لا عاجلهم بها ولما حصل منه لهم هذه العافية وهذا الرزق، ولكن الله تعالى يصبر على هذا الأذى، أو لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنهم